نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين